القاعدة الرابعة من قواعد التذكر: إذا ضعف التذكر زادت الحاجة للنظر للترغيب والترهيب والوعد والوعيد. هذه القاعدة تدل على أن التذكر إذا ضعف في القلب فهذا دليل على ضعف الإنابة والرجوع إلى الله، وهذا دليل على تعثر الخطى في السير إلى الله، ودليل على رغبة الإنسان في شيء غير الله، وقد يقل ذلك أو قد يكثر. وعلاج هذا النظر إلى الترغيب والترهيب وإلى نصوص الوحي في الوعد والوعيد، وما أعده الله للمتقين وما أعده الله للفجار، وما أعده الله للمخلصين وما أعده الله للمرائين، وما عند الله من النعيم لهؤلاء وما عند الله من العذاب لهؤلاء. فإن اطلاع ذلك مع أحاديث الرجاء وأحاديث الوعيد والاطلاع على حسن الخاتمة وأحاديث حسن الخاتمة يوصل الإنسان للتوبة فيزداد التذكر.